هل نقرأ دعاء ختم القرآن؟ إذا كنت ختمت القرآن في بيتك لا بأس أن تجمع أولادك وتدعو كما فعل أنس رضي الله عنه. وأما إذا قلت أنا أقصد في صلاة التراويح، نقول في الحقيقة لم يرد، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، ولا كانوا في الحقيقة حريصين على ختم القرآن في التراويح، ما كانوا حريصين على ذلك، ولا عرفنا عنهم أن هذا السنة، أنه لابد أن يختم القرآن في التراويح، فضلا أن يكون هناك دعاء ختم القرآن. لكن أصل دعاء ختم القرآن ثابت عن أنس ولا يعرف له مخالف، كان إذا ختم القرآن جمع أولاده ودعا رضي الله عنه.